الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: علي كفارة يمين وأطعمت 10 مساكين ولكن أحدهم كافر، فهل يصح ذلك؟ لا، باقي عليك واحد مسلم، باقي عليك واحد مسلم، أنت أطعمت 9 وباقي واحد.